أن يفتح أبواب منزل للضيوف يمكن ترتاح. ليش؟ قد يجيك شيخين فبدك بقى تكون عارف بتاريخ الرجال يا ترى أيهما أفضل أيهما أعلم. قد يجيك كبير وصغير بالسن يعني هذا قاضي وهذا مفتي، يا ترى القاضي مقدم على المفتي بدك شوفها بروتوكولات مخصصة معينة. وما أظن لك يعني في عندك قائمة من الرسميات هذه، لكن بقى إذا بدك ترتاح الأيمن فالأيمن. فلنستطع هذا إن استطعنا إلى ذلك السبيل تستطيع بإذن الله صحيح، بس بدك تمشي. وإذا عزمت فتوكل على الله. حقهم ربنا في النار المجاهد والعالم كذا يظلوا إلى الأبد ولا بيرجعوا في الإسلام؟ لا بيرجعوا بيوصلهم شهادة لا إله إلا الله. بارك الله. يعني ملعقة شابرة نعم ملعقة شوائنا بارك الله يعني ألف وبارك. نعم يا أخوان طبعا بالنسبة كمان لما يقول جلوس الناس في صفوف واحد يعني في القيام نعم يعني هذا واجب ولا عباده؟ هذا ايضا ليس من اداب المجالس في الاسلام والا اي وقت.